بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. من الأحوال من صفات المؤمنين وأن من فعلها فقد برئ من الله وبرئ الله منه. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بمظاهرته المشركين على المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، كما سيأتي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخوفوهم على أنفسكم فتدارونهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا تستحلوا دما حراما ولا مالا حراما ولا تدلوهم على عورات المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاه، التقاه والتقية أن تتقوا شرهم، شروطها أن تكونوا في سلطانهم. هذا خلاصة ما ذكره البغوي وغيره، تكون في سلطانهم، يعني لو أنت بعيد عن سلطانهم لا تصلهم، لا تصل أيديهم إليك ولا أذاهم إليك ولا أسلحتهم، فلست في إيه؟ لست يجوز لك أن تقول أنا أستعمل التقية، زي ما بيقولوا على علي بن أبي طالب كان يستعمل التقية وهو خليفة، ده كلام من أبطل البطل. مثلا التقاء إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، يبقى تكون في سلطانهم فتخافوهم، إذا ما خفتش تبقى إيه؟ تبقى لست يجوز لك التقاء، هم عندهم حرية مثلا، يبقى ما ينفعش تستعمل التقاء. تخافوهم فتداروهم باللسان، إذا التقاء باللسان فقط مع طمأنينة القلب بالإيمان، يبقى القلب مطمئن بالإيمان ليس فيه موالاة، والأعمال الخارجية لا تعينوهم على مسلم بفعل، ولا تستحلوا مالا حراما ولا دما حراما، يبقى ليس بالأفعال أن تقتل أو تأخذ دم المسلم أو تخربه وتقول أنا في تقى. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقد بيّن عز وجل أن الإيمان بالله واليوم الآخر مودة الكافرين، ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين لا يجتمعان في قلب واحد. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن مودة الكفار لا توجد مع الإيمان بالله واليوم الآخر، وجعل سبحانه الإسرار بالمودة للكافرين ولو كان لحماية أهل أو ولد أو مال دون موافقة القلب على الكفر أو الرضا به علامة على الضلال. الآية دي مهمة غاية الأهمية في بيان أن من الموالاة ما هو معصية وضلال دون أن يبلغ الكفر، ومنه ما يبلغ الكفر، ومنها ما يبلغ الكفر. قال جل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كيف يتخذهم أولياء؟ بأن يلقي إليهم بالمودة، إلقاء المودة، الإصرار إليهم بالمودة هو موالاة. ولكن خاطبهم: يا أيها الذين آمنوا، هذا نص واضح على أن ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة كان موالاة غير مكفرة، موالاة محرمة، ضلال مبين. قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خخ فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب لنلقين الثياب في رواية لنجردنك فإذا به من قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسس يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم يعني ليس من القبيلة كان من المعاقدين من الأحلاف وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحقون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي يدا يعني نعمة يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فيسأل الجاسوس ما حملك على ما صنعت ذكر رغبة دنيوية لا يكفر ذكر رغبة في الكفر حبا للكفر رضا بالكفر فهذا هو الكافر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم في أنه لم يكفر ولم يرتد ولم يرضى بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا يحتج بها ابن حزم على العذر بالجهل والتأويل إن عمر اتهم بدريا بأنه إيه؟ منافق يستحق القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. زاد البخاري في كتاب المغازي من صحيحه فأنزل الله سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا هذه الآية نص في أو هذه القصة دليل على أن الجاسوس لا يجب قتله ولا يحرم. الجاسوس المسلم يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك ويجوز تركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لسابقة لو كان حدا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كما جلد مسطح الحد في قذف عائشة وكما جلد عمر قدامة بن مضعون في شرب الخمر لما شربها متأولا فدل ذلك على أن أهل بدر تقام عليهم الحدود ولكن لا يكفرون. ولو كان هذا لازما هذا ما من التعزير أو نقول نحن نقول أن التعزير بالقتل في المنصوص عليه للإمام لا نوسع أمر التعزير بالقتل كما يراه البعض لدرجة أن يقول كل من قتل بأمر ولي الأمر بحلال أعوذ بالله يبقى خلاص الحجاج بقى ده كان ولي من أولياء الله الصالحين بياخد ثواب في اللي بيقتلهم ما كان ولي الأمر ساعتها يعملوا إيه يعني. ومسلم الخراساني كان متغلب وكان بيقتل قتل 600 ألف واحد عشان يملك يعني ملك بني العباس هو في عاقل يقول هذا الكلام خصوصا في هذا الزمان بل نعظم حرمات الدماء قطعا وقينا وليس لولي الأمر أن يأمر بالقتل إلا لمن يستحق القتل وفي المنصوص عليه فقط من جاءكم ويريد أن يفرق جماعتكم، ما مثلا في هذا الجاسوس المسلم، وكذلك من شرب الخمر في المرة الرابعة. أيوة أن عشان ده مقتضاه عند على ظاهر الحديث الكفر، إن واحد يتهم واحد بالكفر والنفاق يبقى إيه؟ فقد باء بها أحدهما، وحاطب ليس بكافر ولا بمنافق. هيبقى نقول إن عمر كذلك بالقطع، لا، ده دليل على العذر والجهل، ودليل على الفرق بين النوع والإيه والعين، لأن هو فقد باء بها أحدهما ولم يبؤ بهذا الأمر أحدهما لوجود مانع، لوجود تأويل. الترجي من الله ورسوله واجب. قال سبحانه وبين للمؤمنين الأسوة الحسنة في هذا الباب بعد ذلك الآيات، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يبقى روابط القومية لا تقوم مقام رابطة الدين، لأنه إذ قالوا لقومهم طالما كفروا فلا بد من ظهور العداوة والبغضاء، لا يعني ذلك وجوب القتال، لأن إبراهيم ممن لم يؤمر بقتال، والرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما لا يؤمر بقتال. القتال شيء والعداوة والبغضاء شيء آخر، البراءة شيء آخر، أن يكفر بهم يعني بملتهم وطريقتهم وعقيدتهم. قال ابن كثير أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.